السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية بنرحب بالطالبات الجدد معانا، وطبعا هم مش جدد، يعني هم معانا من زمان، ولكن نورونا هنا في تخصص التفسير. أهلا وسهلا ومرحبا، نفع الله بكنا، وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص والصدق فيما نتعلم. طيب، إن شاء الله تعالى إحنا هنعرض التفسير، وأنا هشوف الأدوار، هرجع للشات بتاعكم وأشوف الأدوار. لكن بس عايزة دلوقتي السؤالين بتوع امبارح يا بنات، مين أجاب عليهم، أو مين يعني بحث وعرف؟ لو تفتكروا احنا سألنا عن في محاضرة أصول التفسير أمس، سألنا عن الفرق بين الغفار والغفور وغافر، ده كان سؤال. والسؤال الثاني عن سورة الفاتحة، لما كنا نتكلم عن أسباب النزول، وقلنا هل يعني سورة الفاتحة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وقال والله أعلم أنها أنزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. قلت لكم نبحث عن الأمر ده. طيب، المحضرة إجابة تعرضها، يعني محضرة إجابة تعرضها كده بالترتيب. طيب، واضح إن الكل يعني مش مستعد النهاردة، كان متخيلين أنتم من الإجابة على السؤال ده تبقى إن شاء الله يوم السبت القادم. مفيش غير سمية بس؟ أيوة، أنا هنتظر إن شاء الله يا سمية، بس عايزة أعرف مين تاني معاكي محضر. خلاص ان شاء الله يا نيلين، تمام، خلاص ان شاء الله يبقى السبت القادم. طيب، بترتيب الادوار كده مين هتبدأ؟ معلش انا مش لسه هرجع للشات، مش قادرة اركز ببصري في الكلام المكتوب الكثير اللي انتوا كاتبينه. طيب يلا اتفضلي يا مريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا في هذه الآية الله عز وجل يضرب لنا مثلا، فيشبه لنا هذه الدنيا الفانية برونقها وزينتها وجمالها وما هو عليه حال العباد من صحة وجمال ومال وسلطان، فهو مثل نبات الأرض، نبات الأرض الأخضر الذي لم يكن فتنزل عليه فينزل عليه الماء فيسقى فينبت ويثمر وينضج، ثم يبدأ بعدها بالضعف فيصبح هشيما يابسا سريع التكسير يطير مع الرياح. وهذا التشبيه تشبيه بليغ منه عز وجل لمن لديه عقل يعقل به، لكي لا نغتر بما لدينا من صحة ولا نفتخر بالدنيا بما لدينا من مال وسلطان، لأن كل هذا مصيره الزوال ودوام الحال من المحال. فلا تغرنك الدنيا فهي في زوال، كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا كسوق، الدنيا كسوق قام ثم انفض، أي فيها الرابح وفيها الخاسر. الرابح من عمل للآخرة والخاسر من التهى بجمع المال والتكاثر وغرته زينتها، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالله عز وجل قادر، كما أنشأ هذه الدنيا أول مرة فهو قادر على إفنائها. وما حال هذه الدنيا إلا كحال ذلك النبات الأخضر الذي ينشئه أول مرة ثم يموت فلا يصبح له أثر. وبعدها يبين لنا سبحانه في الآية الثانية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بعدما بين لنا الله سبحانه وتعالى حال هذه الدنيا جاء بعدها ليبين لنا الأشياء الأكثر تفاخرا بين الناس والتي هي المال والبنون، فقدم المال هنا على البنون لأن في المال يكون الناس فيه إلى حاجة أكثر وأمس من البنون، فممكن للإنسان أن يعيش أحسن بدون بنون، ولكن بدون مال فقد يعيش في بؤس، لأن لو وجد البنون دون المال فقد يكون الإنسان في بؤس وشقاء. وما المال والبنون إلا زينة، زينة في هذه الحياة تزين لنا حياتنا، وليس من زاد الآخرة، ولا ينفعان الإنسان في آخرته، فلا يجب علينا التفاخر بهم. نعم قد يكون سبيلا إلى الجنة إذا استعملناه في الخير، والرابح في الآخرة هو الذي يأتي بالباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات، معنى الباقيات الصالحات هنا فيها خلاف بين العلماء في تفسيرهم، فمنهم من قال هن الصلوات الخمس، ومنهم من قال هن الكلام الطيب، ومنهم من قال التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأصح في هذا الجمع بين هذه الأقوال كلها. فالباقية الصالحات هي كل عمل صالح وفعل فيه خير من صلاة وصيام وزكاة وصدقات وإعانة الضعفاء وأمر بالمعروف وذكر لله عز وجل، فكل هذا فيه خير للإنسان في آخرته، وهذا هو الذي يبقى له في صحيفته، وهذا ما يجب التفاخر به، فثوابها يبقى ويتضاعف ويؤمل أجرها. فما نفعله من طاعات الخير نأمل به الأجر عند الله، سنجد ثوابه في الآخرة وسنجزى به الجنة إن شاء الله. لهذا قال الله عز وجل: فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. جزاك الله خيرا، معذرة أطعت عليك، يعني شرحتي أيتين، جزاك الله خيرا يا مريم، أول مرة طبعا أسمعك، جزاك الله خيرا وبارك فيك، وعرض طيب وشرح جميل، جزاك الله خيرا. طيب قبل ما ندخل في الآيتين اللي بعدهم، أماني بقى معانا إن شاء الله، في حد من الطالبات عنده يعني إضافة أو تعقيب، مش شرح كامل للآيتين، خلي بالكم في فرق بين أنا أقولك اشرحي تاني، فرق بين أقولك إن أنا يعني أضيفي أو أعقبي، لو عندك تعقيب معين أو إضافة معينة. طب اتفضلي نبيل. السلام عليكم. أنا بس كنت عايزة أقول حاجة صغيرة، ربط بس ما بين الآية 46 و45 المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ف45 كان كنا بنتكلم يعني ربنا كان بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ان هو ينبهنا بالحياة الدنيا ومثلها زي ايه بالظبط، زي ما اتشرح. فده كان ان كل زينة الدنيا بت بت بت بتختفي وبتروح وما بتبقاش ليها اثر بعد كده ولا بتنفع الانسان. وفي الآية اللي بقى اللي هي 46 ضرب مثل للزينة، فكانت المال والبنون، فده كان ربطتها مع بين الآية اللي قبلها، ان في الآية الأولى قال لنا ان زينة الدنيا دي بتروح وليس لها أي أثر للإنسان إلا متاع وبيروح في الدنيا، وفي الآية 46 ضرب مثال اللي هو المال والبنون. وبرضو هنا يعني نطلع من الآية ان في نوعين من الزينة. أول نوع اللي هو زي ما قال المال والبنون، ودي يعني بتبقى ليها فائدة بتعود لصاحبه زي المال والبنون، دي بتبقى الإنسان بيستمتع بيها في الدنيا وبعد كده ليس لها أي فائدة في حياته، ما تنفعوش بعد كده، ليس على الدوام يعني. والنوع التاني زي الباقيات الصالحات، ده نوع دائم بينفعه في الدنيا من بركة في حياته، من هدوء نفسي، يعني كل الحاجات بتاعت الطاعات الكاملة كلها لما فيها ربنا ليها أثر في الدنيا وليها أثر في الآخرة، فهي دي زينة برضو ليها أثر في الدنيا والآخرة، فهي دي أنفع. فهنا ربنا وضح لنا أن في نوعين من الزينة في الدنيا. بس جزاك الله خير. خيرا جزاك يا نيفين، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، إضافة جميلة. طيب حد عنده إضافة أخرى؟ ها رحتوا فين؟ مين اللي قال يضيف؟ مش شايفة حد خالص يعني. مش عايزين إيه يعني ناخد وقت طويل، عايزين كده على طول عشان بس الوقت ما يتفلتش مننا يعني. طيب يا أماني، وأنت خلاص هتدخلي إن شاء الله تشرحي، هتدخلي تشرحي دلوقتي بإذن الله تعالى. طيب في مشكلة عند أمان. طيب قبل ما أماني تدخل وانتي في بداية شرحك، ممكن إن شاء الله لو في إضافة تقوليها. عايزين بس نربط بين الآيات دي والآيات السابقة اللي كانوا حاضرين معانا المرة اللي فاتت. يعني هنا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. يضرب هنا المثل لمين؟ فاكرين الكفار والمشركين اللي هما كانوا بيفتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين، وكانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا يعني عشان نقعد معاك ونسمعك لابد ان انت تقعد معنا احنا وما يبقاش معنا فقراء. فهنا يعني الله عز وجل بيضرب لهؤلاء المثل اللي هما بيفتخروا بالمال والأنصار والأولاد، بيضرب لهم مثل الدنيا بان هي يعني خلاص شيء وهيفنى زي ما شرحنا كده، كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. المهم في النهايه ايه؟ فاصبح هشيما تذروه رياح، والهشيم هو النبات اللي لما بيصير هشيم بيبقى ايه؟ متكسر ومتفتت، خلاص انتهى وخلاص بيطير في الرياح، انتهى كل شيء اللي بتفتخروا بيه وبتتكلموا عنه. يعني هيصير الى لا شيء وهينتهي. فيعني كمان يعني سبحان الله لما ربنا ضرب هذا المثل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني المال والبنون احنا نتكلم ايه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. طب اللي من زينة الدنيا بقى اللي هي تفنى وهشيم تذور رياح، من ذلك المال والبنون. ان هو يعني شيء بينقضي وينتهي ومآله الى زوال وفناء. وطبعا هنا يعني ده يدل على فساد يعني قول هؤلاء المشركين اللي افتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأولاد. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر اللي يدل على رجحان هؤلاء الفقراء، إن كفتهم أرجح طبعا على أولئك الكفار من الأغنياء، لما قال إيه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هم فقراء ولكنهم مؤمنين. وهنا الباقيات الصالحات زي ما شرحتها مريم جزاها الله خيرا، وفت يعني وكفت جزاها الله خيرا، كان شرح طيب فعلا فيها أقوال كثيرة. وطبعا جميل أوي إن هي في الآخر قالت إن هي تحمل على كل هذه الأقوال. يعني ليس أحد الأقوال أولى من الآخر، ولكن هتحمل على كل ما هو يعني فيه طاعة لله عز وجل، لكل الأعمال الصالحة من ذكر وصلاة ويعني عبادات وصدقات، كل الأمور دي كما ذكرت يعني بالتفصيل. ولكن أنا بس عايز زي ما بقول لكم إن إحنا هنا نربط بين الآيات السابقة والآيات اللي إحنا بنتكلم عنها هنا، ده اللي أنا كنت عايزة بس أنبهكم ليه. طيب أماني دلوقتي بإذن الله تعالى هتدخل وتتكلم، ولو عايزة تضيف شيء للآيات السابقة سريعا كده، وبعدين تشرحي معانا يا أمانيا، تشرحي الآية 47 و48. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. معذرة معلمتي، بس أنا عندي حاجة صغيرة عايزة أقولها. بالنسبة للماء، تشبيه الدنيا بالماء، قال الحكماء أن الله تعالى شبه الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر على موضع، يعني يجري في المكان ولا يبقى في مكان واحد، وكذلك الدنيا لا تبقى على حال. طبعا الماء لا يستقيم على حاله، وكذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى يذهب كذلك الدنيا تفنى، والماء لا يقدر أحد على أن يدخله ولا يبتل، وكذلك الدنيا لا يسلم منها أحد من فتنتها وآفاتها، ما يعني من غمس فيها جرته معها إلى يعني حيث لا يستطيع أن يرجع. ولأن الماء إذا كان بقدر نافع، إذا كان بقدر بسيط كان نافعا منبتا، وإذا تجاوز الحد كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع والزيادة تضر. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أكون من الفائزين. قال: دار الدنيا وخذ منها كالماء الراكد، فإن القليل منها يكفي والكثير منها يطغى. وفي حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يعني فهنا الدنيا زائلة كالماء، يعني لا تبقى. وأيضا شبهها يعني للنبات كحال النبات يعني في الدنيا، أنه إذا نزل عليه الماء أخضر واستوى على سوقه، ثم صار هشيما يابسا تذهب به الرياح حيث شاءت. يعني بين المدة القصيرة التي يبقى عليها، يعني ليست مدة طويلة النبات أخضر ومزدهر، يعني هي مدة قصيرة حين ينقطع عنه الماء يبدل ويصبح أصفر وتتناقله الرياح حيث شاءت، وكذلك الدنيا. فيعني مهما كانت الدنيا حسنة المنظر وجمال ورونق، إلا أن زوالها سريع وفناءها أيضا سريع، مثل النبات يخضر ويزهر وينبت ثم يعني سرعان ما يتحول إلى الأصفر ويصبح هشيم تذروه الرياح. فالمحسسين بالدنيا الجميلة العزيزة سرعان ما سوف يفارقونها وتفارقهم، وينزلوا تحت التراب ولا يأخذوا منها شيئا، أعمالهم يعني تحت التراب لا يأخذوا منها إلا العمل الصالح اللي هو ذكر في الآية التي تليها عن باقيات الصالحات: خير عند ربك ثوابا وخير أمرا. طبعا الشيخ أطول يعني على أماني، وإن شاء الله تدخل. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا أمان، ربنا يكرمك ويشفيك الله ويعافيك وربنا يبارك فيك. إضافة جميلة جدا كنت منتظراها، يعني أنا بحب أوي الإضافات دي. يعني شوف سبحان الله، يعني المقارنة أو الكلام عن وجه الشبه، يعني هنا يعني ضرب المثل بإيه، واضرب له مثل الحياة الدنيا كماء، شبهها بالماء، ووجه الشبه ما بينهم اللي ذكرته أمان ده كلام دقيق جدا. شايفين بقى الدقائق دي اللي هي بتذكر في التفسير دي بتكون طيبة جدا في الشرح، بتوضح المعنى وتوضح المقصود، يعني بيكون جميلة جدا. فيا ريت احنا ايه ننتبه يعني للدقائق دي ونبقى نذكرها، كمان الربط بين الآيات يعني شيء طيب. جزاك الله خيرا يا أمين. طيب اتفضلي يا أمين. طيب الله المستعان، واضح ان في مشكلة. طيب اتفضلي نيفين كملي. يعني هو ترتيب الأدوار يا أمين، انت تقولي أني مريم، يا مريم عرضت في الأول، تمام كده، هنرجع لها طبعا تاني لأن البنات اللي بتعرض النهاردة قلة، يعني احنا عددنا كثير سبحان الله، ولكن يعني اللي عنده ظرف واللي ما دخلش واللي الله اعلم. الله المستعان. طيب قبل ما تتواصلي يا أمان مع أماني، لأن واضح إنها في مشكلة معاها، اتفضلي يا نيفين. نيفين عادل، اتفضلي. السلام عليكم. من الآية 47، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نيسر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. هنا الله تعالى يخبرنا عن أهوال يوم القيامة وعن الأحداث اللي هتكون موجودة فيها. فيوم نيسر الجبال يعني بنزلها خالص، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الجبال هتكون هيزيلها خالص من على الأرض. وده واضح في سورة طه برضو، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وترى الأرض بارزة. ده نتيجة بقى يعني لما بقى كل حاجة يعني كل الجبال ربنا هينسفها خالص، وكل حاجة كل يعني الأرض خالص هتبقى مستوية سطحا واحد ما فيهاش أي حاجة ولا وادي ولا جبل ولا أي حاجة. فبالتالي وترى الأرض بارزة، بارزة يعني ظاهرة، ما فيهاش حاجة تداري على حاجة. فترى الأرض بارزة يعني كلها واضحة، ما فيش حاجة عالية بتخبي على حاجة، مثلا لو فيها جبال فجبل هيخبي على حاجة، لا كل الحاجات دي ما هي مش هيبقى فيها حاجة، فهي هتبقى ايه، بارزة اي ظاهرة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، معناها إن يعني كل الخلق هيكونوا يعني كبيره وصغيره كل الخلق في الكون هي هي هي هي هيحشروا في اليوم ده، يعرضوا من جميع المخلوقات. حتى في بعض في التفسير مكتوب في البحار، في قعور البحار وبطون الفلوات، يعني في كل المخلوقات هيحشروا في اليوم ده صغيرا وكبيرا. وبعد كده وعرضوا على ربك صفا، هنا دي ذكر ممكن يبقى ليها معنيين، ان يحتمل ان يكون المراد ان المخلوقات كلها هتكون بين يدي الله صفا واحدا، لقول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا في سورة النبأ. فهنا ذكر ان كل المخلوقات هتعرض على ربنا صفا واحدا. والمعنى الآخر ممكن برضو ذكرت ان هم هيكونوا صفوفا كثيرة، يعني زي ما ذكر في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، فدلت ان هيبقى صفوف يعني كثيرة. وبعد كده لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني هنا طبعا فيها تبريخ للذين أنكروا البعث، يعني إن هم كانوا منكرين البعث، فهنا ربنا يعني تبويخ ليهم على رؤوس جميع الناس، يعني كل الناس كل المخلوقات هيكونوا يعرضوا هيكونوا واقفين صفا إلى الله أمام الله. وهنا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي بلا أموال، بلا أهل، بلا سلطة، بلا كل الحاجات اللي يعني ألهتهم في الدنيا عن الحق، عن اتباع الشرع، عن اتباع حكم الله. فهنا كان تبويخ ليهم، يعني وهم كانوا بينكروا الميعاد، يعني كانوا بينكروا ان مفيش بعث، مفيش يعني مش هيبقى في حساب ولا عقاب وهكذا، فكان دي تبويخ من الله لهم. يعني بل زعمت ان لن نجعل لكم موعدا، هو هنا كده فلقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، ان هم انكروا ان في يوم القيامة وان في بعث وفي حساب وعقاب. بس اكمل 49. جزاك الله خيرا يا نيفين، ربنا يكرمك. بس خلي بالك ويوم نسير الجبال، خلاص. طيب جزاك الله خيرا على شرحك، ربنا يكرمك ويبارك فيك. هل من اضافة او تعقيب؟ طيب، وحتى ممكن البنات اللي مش محضرين معانا، اللي مش محضرين لأنه مش هيدخلوا، لو في إضافة أو تعقيب اتفضل. اتفضلي يا منى، اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في الآية ويوم نسير الجبال، لأن الآية اللي قبلها ويوم نسير الجبال، فهنا يعني في بعض العلماء قالوا تفضل المادي، وليه من تقدرت خواطره بالجنون، إن الله يزيل الجبال ملامسها للغيوم، فقد سب لربك العزيز الحي القيوم. ويقول سيد قطب رحمه الله: يوم تسير الجبال والمشهد تتحرك فيه الجبال الرسخة فتسير، فكيف بقلوبنا الذي يسير هذه الجبال؟ ألا يستطيع سبحانه إزالة هم أو تفريج كرب أو شفاء مرضى؟ بلى والله، فأعقد الأمال على مسير الجبال الذي سير الجبال قدر على كل شيء سبحانه وتعالى. وكمن وحشرنا فلم نغادر منهم أحدا، لا عليك إذا رأيت ذلك الذي ظلمك في الدنيا وجعلك تبكي قهرا في ظلمة الليالي، سيأتي به الله ولن يغادره أبدا. والأرض كذلك، ويوم فترى الأرض بارزة واضحة، لا عليها شيء زرع ولا جماد ولا أي شيء عليها، عارية كل شيء، كذلك تنكشف خبايا القلوب فلا تخفى على الله والله خافية. معلش يا منى الصوت مش واضح، يا ريت تقربي بقك من المايك، احنا مش سامعين الصوت مش واضح، ويا ريت بس ايه بالراحه شويه عشان نقدر نركز في اللي بتقوليه. معلش. ويوم نسير الجبال وحشرناه فلم نغادر منه احدا، لا عليك رايت ذلك الذي ظلمك وجعلك تبكي قهرا في ظلمة الليل، سياتي به الله ولن يغادره. وترى الارض بارزه، تبدو الأرض عارية من القيامة، لا جبال فيها ولا وديان، وكذلك تنكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية. بعد كده فأيت وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، انتهى السنين الهرب من الله ومحاول صرف الخواطر عن التفكير فيه والرجوع إليه. فيوم القيامة كل الناس تحشر لله عز وجل ويأتي كما خلقهم الله عز وجل أول مرة. وأرضوا على ربك صفة ما أكثرها من نظرة، والإنسان واقف في ذلك الصف ربك ينظر ولا تدري إلى أين يؤمر بك. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بعد كده لقد تخيل نفسك ضمن مليارات البشر العراة الحفاة المضطرين التائهين. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا منى. طبعا واضح ان ده يعني تدبر يعني او فوائد كده على كل ايه وتدبر في معانيها. طبعا هو كلام طيب، بس اللي عايزه اقولك ان هو لما بنتكلم عن تدبر او نذكر تدبر من ايه معينه، احنا نجيبه كده في سياق يعني شرح، يعني نشرح الآية وبعدين أقول يعني أذكر إيه تدبر اللي فيها، تحس إن هو كده إيه مش يعني إيه في أسلوب، بتحس إن هو شرح مع تدبر، سياق كده واضح إن هو إيه متصل ببعضه، مش يعني إيه منفصل. واخدة بالك؟ مش عارفة أنت فاهماني ولا لأ، حاسة إيه دي جايبة نقاط كده يعني كل حاجة لوحدها، لأ عايزين يعني يبقى كي كلام يعني متوافق مع بعض. جزاك الله خير. طبعا يعني هو في الآيات اللي قبلها كان الكلام عن الدنيا، أحوال الدنيا، وإن هي تفنى ولا يبقى منها شيء إلا هينفع من العمل الصالح. بعد كده بقى الكلام هنا معانا في الآيات عن يوم القيامة وبعض مظاهر يوم القيامة اللي ذكرت معانا هنا في الآيات. طبعا أنا بقى مش بصدد إن أنا أشرح الآيات ولا أتكلم فيها. نبين شرحت جزاء الله خيرا، بس إحنا كنا يعني لسه في كلام كتير محتاجين نقوله في الآيات. يعني إيه مش عارفة أنا حد منكم عنده استعداد دي يتكلم أو يشرح يعني يوضح اكثر، مش هنعدي الايات كده، يعني في كلام تاني ممكن كتير يتقال في الايات. ماشي يا اماني، احنا معاكي، اتفضلي اتفضلي يا اماني، يسر الله لك، اتفضلي. اعتذر معلمتي عن الخطا ده، يعني الحمد لله رب العالمين، جزاك الله عني خير الجزاء. هنا الله سبحانه وتعالى قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هنا العرض على الله أي سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى، وده بيكون في أرض المحشر. وهنا الله سبحانه وتعالى يبدد الأرض والسماوات كما قال سبحانه وتعالى يوم تبدد الأرض والسماوات وعرضوا على ويوم تبدد الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كلمة هنا سبحان الله صفة يعني ما فيش حد مختبئ وراء أحد، كلنا واضحين لله سبحانه وتعالى. لقد جئتمونا كما خلقناكم، وفي آية أخرى لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. البدء الإعادة على الله يسيرة كما البدء على الله يسير سبحانه وتعالى. بل زعمتم أي ظننتم، يعني الزعم هنا أي الظن اللي هو الشك، أن لم نجعل لكم موعدا. وهذا الكلام يعني يقصد به الكافرين والمنافقين، لأن الكافرين والمنافقين هم أهل الشرك والكفر وليست هذه الآية للمؤمنين. بل زعمتم أي ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا، لأنهم قالوا ما فيش بعث وما فيش جزاء ولا حساب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين. هنا وضع الكتاب في من سيأخذه بيمينه ومن سيأخذه بشماله، تطاير الكتب في هذا اليوم. فترى المجرمين، كلمة المجرم في كل الآيات التي جاءت في القرآن يقصد به الكافر. وجبت أنا كلمة الجرم أي الشيء المقطوع أو الشيء المقطور عن الخير. و لحظة معلمتي، كلمة المجرم أصل الجرم قطع الثمر عن الشجر، والجرامة رديء التمر. وهنا استعيد ذلك لكل اكتساب مكروه. فالكافر والمنافق ليس فيهم أي خير لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فبذلك قطعوا عن كل خير أيضا في الدنيا والآخرة. مشفقين مما فيه، هنا مشفقين يعني خائفين مما سيرونه من جزاء أعمالهم وجزاء كفرهم. ويقولون يا ويلتنا، الويل هنا الدعاء بالصبر والهلاك مما يراه الشخص. وهنا طبعا يوم القيامة الشيء هيكون عيانا بيانا، يعني سبحان الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هنا بيبقى فيه كلا لو تعلمون علم اليقين، يبقى أنا عندي علم. ويوم القيامة هيكون عين اليقين، لأن كل شيء يوم القيامة سيكون مجسد ومرئي لكل أحد. ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. سبحان الله كل شيء مكتوب في عند الله سبحانه وتعالى. ويقال هنا الصغيرة اللي هي التبسم في بعض التفاسير، والكبيرة اللي هي القهقهة. إلا أحصاها، يعني الله سبحانه وتعالى كتبها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أحصاه الله ونسوه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى هنا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا يزاد بسيئة على العبد ولا ينقص من حسنة له سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يعطي كل واحد بجزائه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هنا كان طبعا الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، وطبعا دود نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الملائكة سجدوا إلا إبليس. طبعا إبليس هنا من الجن، وفي قالوا أنه كان في مرتبة أعلى، كان من الجن المؤمن، فأبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى بما فيه من كبر، ففسق هنا يعني فخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. أفتتخذونه، هنا يعني ترهيب من الله سبحانه وتعالى أو تأنيب يعني من الله سبحانه وتعالى، إن إزاي إحنا بناخد عدو الله سبحانه وتعالى وعدونا إبليس وذريته أولياء ينصروننا، أو إن إحنا يعني نعبدهم من دون الله ونتخذهم أولياء وهم لكم عدو. الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان عدو مبين، يعني ظاهر العداوة لبني آدم، وقد ظهر ذلك أول ما خلق أبونا آدم عليه السلام عندما أمر الله سبحانه وتعالى سجود له، فأبى ذلك بما فيه من الكبر. بئس للظالمين بدلا، كيف تستبدلون طاعة الله سبحانه وتعالى بطاعة الشيطان وأوليائه. عايزة بس أعقب حاجة على سورة الكهف، ان سبحان الله سورة الكهف بتتكلم عن الشرك، يعني بدايتها بدأت بعدم الشرك واخرها برضو بدأ بعدم الشرك لله سبحانه وتعالى. واتكلمت كمان عن مجموعة من الفتية، واتكلمت كمان عن الكهف نفسه، يعني الكهف نفسه دوت كان مكان ما فيش حد بيسكنه، فالله سبحانه وتعالى كأن الكهف دوت لما أوى إليه الفتية كان ده بقى مصدر النور للبشرية في ذلك الوقت، لأن هم فتية وجاية من الفتوة، يعني الشباب آمنوا بالله سبحانه وتعالى في وقت كان فيه ملك طاغية بيأمنهم بالعبادة له أو أن هم يتخذوا إله من دون الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قال فأووا إلى الكهف، يعني ادخلوا المكان دوت مع أنه مكان خارب، ولكن بإيمانكم وقوتكم سيكون مكان يشع منه نور الإيمان. وده يعني سبحان الله دليل ان الانسان يكون عنده صبر ومثابرة وجلد على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعلم ان النصرة والولاية لله سبحانه وتعالى الذي هو الحق. وجزاك الله خيرا معلمتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا جزاك يا اماني، ربنا يكرمك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على شرحك الطيب. طبعا في نقاط جميلة ذكرتيها، وفي نقاط اخرى محتاجه ان احنا نذكرها ونتكلم فيها، فانا هنتظر برضو. يعني انا المفروض بعد اماني هبه، هبه يعني ان شاء الله هتدخلي هبه دلوقتي وهتعقبي او تضيفي. خلاص انا مش هتجاوز الخمسين ايه النهارده، يعني خلاص انا اقف عند علامه الربع عشان الطالبات اللي ما حضروش معانا، يعني احنا افتقدنا اعمده اساسيه النهارده يعني بصراحه. فهنقف عند علامة الربع إن شاء الله تعالى، مش هنتجاوز ده. لكن في الآيات السابقة دلوقتي أنا عايزة أسمع هبة، يعني أنت أكيد هبة عندك يعني إضافة في الشرح أو تعليق أو ربط آيات أو يعني ما شابه، فلو كده تفضلي يا هبة. مش هتعيدي هبة، أنت أكيد أنت متابعة معانا الشرح مش كده؟ طيب ما عندكيش بقى نقطة عايزة تضيفيها، تعقيب معين، شرح زيادة، مش نعيد كله يعني، واخد بالك؟ ده المقصد يعني. السلام عليكم معلمتي. أنا كنت بدي يعني من أول آية 49 ووضع الكتاب وفطار المجرمين، ممكن نضيف إضافة صغيرة يعني الكلام اللي حكته الأخت من قبل، بس ووضع الكتاب أي ووضع الكتاب أي حضرت كتب أعمال العباد التي عملوها في الدنيا، وفي أنه هيأخذون الكتاب أصحاب اليمين يأخذوا كتابهم بيمينهم والشمال يأخذون بالشمال، فلهم فأصحاب اليمين يأخذون يعني أنهم أخذوا كتابهم بيمين فيطمئنوا ويستبشرون بأعمالهم الصالحات التي قاموا بها وخير التي قدمها، وأصحاب الشمال طبعا يكونون المجرمين ومش هم مشفقين وخائفين من أعمالهم الذي كسبوها في الدنيا، ويكونون وجلين من كل ما اقترفوا من أعمال يعني صغيرة كانت أم كبيرة هم يعلمون ما قدموا أيديهم، ويقولون يا ويلتنا أي الويل هو الهلاك، ولأنهم يعلمون الهلاك بعد ذلك والعذاب الذي سينزل عليهم من الله عز وجل، فيقولون يا ويلتنا ويتعجبون ويشتكون من أن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أي كل أعمالهم صغيرة كانت أم كبيرة وسرا أو علانية، يعني حتى نواياهم بالسر ربنا سبحانه وتعالى عالم بها، ويعني إن كانت نية سيئة أو شر ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبهم عليها. فهذا إنه مسجل يعني كله متسجل وكله مكتوب بالكتاب، أعمالهم الصغيرة أو الكبيرة وكل قول وكل حركة يعني عملوها في الدنيا، لأنه يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في ملائكة عن اليمين وعن اليسار يكتبون الحسنات والسيئات وكلهم مجازى عليهم، لا يغادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها، وهي مكتوبة ومسجلة لا ينسى ربنا، يعني لم ينساها ولا وانه سيحاسبهم عليها. ووجدوا ما عملوا حاضرة، انه هم يعني شافوا هاي اعمالهم يعني مسجلة ومحفوظة عليهم، فلا يستطيعون ان ينكروا او يبطلوا هذا هذه الاعمال. وربنا سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك احدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس بظلام للعبيد، ويجازي كل احد على عمله، ان كان اهل الاحسان سيجازيهم بالاحسان، واهل السيئه سيجازيهم بالسيئه ويعذبهم، وذلك بما قدمت ايديهم، وربنا سبحانه وتعالى هيعاملهم بعدله وفضله ولا يظلم احدا ابدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي أن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن عداوة إبليس الذين هم قاموا باتخاذهم ولي، وكيف هو له، ويبين الله لنا كيف إنه لنا ولا، وإنه هو خطأ أنه يتخذ الإنسان هذا العدو الحق يكون ولي له، إنه هو قام بعداوة لآدم وذريته حينما لم يسجد ولا أمر ربنا سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، فاتخذوه وليا، وهو ليس لا يستحق هذه، لأنه الشيطان يظلم نفسه، والشيطان هو لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر، ويكون من الخسارة والهلاك انهم يتخذوه وليا عن ربنا سبحانه وتعالى الرحمن، ان الله هي السعادة وهي الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يحثنا على انه عدم اتخاذ الشيطان عدوا، وان ينبهنا على ذلك، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو. يعني كيف ربنا يعني يتعجب إيش من الناس اللي بيتخذوا الشيطان وليا، هو أصلا هو العدو الحقيقي لهم، وهو لا يريد إلا هلاكهم، ويريد هلاكهم في الدنيا في الآخرة، لأنه هو أصلا مطرود من رحمة ربنا، مطرود من الجنة، ويريد للناس هذا الهلاك وهذا العذاب لهم أيضا. فكيف بئس ما اختاروا الأنفسهم من ولاية الشيطان، وإنها هي الهلاك والعذاب لهم، ويتركون ولاية الله عز وجل، وأنه هذا النجاة والفلاح لهم. بئس للظالمين بدلا، أي أنهم بئس ما اختاروا لأنفسهم من هذه الولاية، وهم يهلكون يعني هم باختيارهم لهذا الإشي، ويعني سيعاقبون في الآخرة لهم في النار والعذاب والهلاك لهم. بس أنا جزاك الله خير. جزاك الله خيرا يا هبة، ربنا يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا. عرض طيب، يعني شايفة أفضل مما سبق، وده كويس. يعني البنات اللي كانوا معنا في الأول وكان لسه بادئين كده في البداية، كان العرض فيه قصور شوية، أو طريقة التعبير يعني لسه مش واضحة، أو في شوية يعني اهتزاز كده يعني في يعني أثناء العرض شوية، لكن سبحان الله شايفة أن الأمور بتختلف وفي تقدم، وإن كان إحنا عايزين طبعا أفضل وأفضل. طيب، يعني في بنات كتير مش عارفة يعني مش موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب أنا هبدأ في الأخير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كثير من الناس يتهاون في الصغائر هنا، يعني أصغر الأشياء يعني مهما كانت صغيرة سوف تكتب في الكتاب وسوف تحصى. فهنا قدم الصغيرة على الكبيرة يعني تعجب الإنسان أنه حتى هذه الصغيرة سوف تكتب وسوف يحيط الكتاب، وسوف تكون جميع الأعمال سواء كانت هذه الصغيرة حسنة أو سيئة. وأظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لفت إلى هذا لا أذكر الحديث، لكن لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طبعا هذه من الحسنات، يعني الحسنات الصغيرة. أيضا ذكر في المعاصي حديث، لا يعني مش جاي على بالي الآن، اللي هو يعني جمع الحصى الصغيرة ويعني حتى تصير بشكل حزمة كبيرة، فهذه عبارة عن صغائر، نجمع صغائر صغائر صغائر ثم تتحول إلى كبيرة، فيجب أن ننتبه إلى هذا الأمر، ويعني حتى الصغائر لا نهملها ودائما يعني ننتبه لها ولا نحترها. يعني حتى أن الذي يستصغر الذنب يتجرأ على محارم الله ويفعل ما هو أكبر، يعني يتهاون في الصغيرة فيقع في الكبيرة وهو لا يدري. وأيضا في لا يظلم ربك أحدا، أن الله لن يظلم أحد، يعني في هذا الكتاب كل ما سيعملون سيجدوه في الآخرة مكتوب، ولو كان مثقال ذرة كل ما اقترفته أيديهم سوف يكون مكتوب، ولا يوجد فيه ظلم ولا تعدي على الله سبحانه وتعالى، يعني لن يظلم أحد في ذلك اليوم. أيضا في وحشرناهم لقد جئتمونا فرادا، بعدين قال وحشرناهم، كانت في صيغة الغائب ثم صارت مخاطب، يعني كأنه أمامهم يخاطبهم، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فيعني حتى يكون السامع لهذا الكلام يرهب أكثر الموقف ويخافه، ويعني يقع في نفسه أكثر أنه يخاطبه مباشرة وليس بصيغة الغائب. أيضا في يعني مناسبة ذكر وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني كان يتكلم في البداية عن صاحب الجنتين وعن زينة الحياة الدنيا، ويعني عن كل هذه الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى كانت بمناسبة الكفار الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له اطرد المؤمنين، ويعني أو يعني اجعل لنا مجلسا ولهم مجلس، فكانت هذه الأمثلة لهم لحتى يتعظوا وينقلوا. فهنا جاء ذكر إبليس وما فعل مع أبينا آدم عليه السلام، فهو تكبر على الله ورفض أمره كما هم فعلوا أيضا، يعني هم رأوا أنفسهم، رأوا لأنفسهم الفضل بالمال والجاه يعني الفضل في القبيلة آنذاك، وأيضا صاحب الجنتين تكبر حين رأى عنده المال والجاه والعظمة والعشيرة، فأخذه الكبر، ويعني نفس ما فعل إبليس لعنة الله عليه عندما أمره الله سبحانه وتعالى ليسجد لآدم، فأيضا أخذه الكبر، قال أنا خير منه، يعني قال بالخيرية كما قالهم، يعني هم فعلوا مثل ما فعل إبليس لعنه الله، ولم يطيع أمر الله سبحانه وتعالى، أيضا أخذه الكبر كما فعلوا مثله، يعني تشابهوا في الفعل، فناسب ذكر الموقف هنا يعني إبليس، وفي سياق الآيات التي تتحدث عن الأمثلة التي ضربناها. طبعا بئس للظالمين بدلا، أنهم بدلوا الإيمان بالكفر واتخذوا إبليس وذريته أولياء من الله، يعني تركوا عبادة الله وسلكوا مسلك الشيطان ومسلك إبليس بعداوته ويعني معصيته لأمر الله تعالى، فيعني صار يعني مآلهم إلى ما سيؤول إليه إبليس عليه لعنة الله عليه. طبعا تكبروا على الله وهو المنعم لهم وعلى منعم يعني عليهم بجميع ما سلف من الأنعام، يعني النعم التي أنعمهم عليها بسط إليهم المال والأولاد والجاه وكل هذا، ولكن هم لم يرجع الفضل بهذا لله وأرجعوه لأنفسهم، كما فعل إبليس أيضا، تكبر وأبى أن يسجد لآدم فعلوهم. صوتي أمام، صوت انقطع من عندي، مش عارفة من عندي بس ولا من عند الباقي. الصوت انقطع من أي يعني؟ كنت بقول إيش؟ احنا كنا سامعين كل كلام انقطع في الآخر، بس يعني كنت تكلم عن تكبر إبليس. نعم أنا كنت أنهيت الفكرة، بس عندي كمان حاجة صغيرة. يعني هو في البداية عندما انتقل من مشهد الزينة، زينة الأرض وزينة الأولاد والأموال، انتقل إلى مشهد يوم القيامة والأهوال المتعلقة فيه، فيعني نستطيع أن نربط بينهم، يعني أن هذه الزينة والجاه والمال الموجودة في الحياة الدنيا وزينتها كلها سوف تروح يعني بغمضة عين وبأمر من الله سبحانه وتعالى، يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، يعني في بما فيها من أهوال. أيضا هنا الآية يعني هذه الأهوال تدفع الإنسان للمزيد من العمل الصالح، ليزيد من أعمال الصالحة، لأن هي التي سوف تكون باقية له في الآخرة. وهذه طبعا هذه الزينة والجاه والمال والدنيا التي تشبثوا فيها سوف تذهب بغمضة عين، يعني لن يستطيع أن يأخذ منها شيئا. وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا، يعني كل ما كان معهم وكانوا يتقوون به بالمال والجاه والأولاد والعزة سيذهب ولن يكون معهم، وسيكون وحدهم، يعني لن يكون معهم لا جاه ولا مال ولا حتى أولاد، كلهم سيذهب هباء منثورا. وتكون الأرض بارزة، يعني جميع ما في هذه الأرض سيظهر عليها ولم يبقى هناك شيء مخبأ. طيب واضح أن مع الأسف عامة جزاك الله خيرا، إضافة قيمة جدا. ده اللي أنا عايز أقوله عليه، أنت لما تيجي تضيفي يعني شايفين الكلام بقى لما انا اعقب على شيء او اربط بين الايات، ويعني ربط كان حلو قوي سبحان الله لما بتتكلم عن الكبر، سواء كان عند المشركين اللي هم رفضوا يجلسوا مع المؤمنين وقالوا احنا ليه لازم يكون لنا مجلس لوحدنا، احنا اعز منهم وافضل منهم واكثر اموال واولاد، شوفوا بقى الكلام عنهم في الايات كده بتسلسل. وايضا الكلام عن صاحب الجنتين، حتى الصوت بيقطع، صوتي انا كمان بيقطع ولا صوت امام بس؟ مش عارفه انا بكلم دلوقتي يا وفاء. الكلام عن صاحب الجنتين وان هو كان متكبر ايضا، وما اظن ان تبيد هذه ابدا واظن الساعه قائمه، كان يعني الكلام والقصه اللي احنا ذكرناها يعني الكبر. وبعدين الكلام بقى عن ايه؟ ابليس بقى ان هو اصل الكبر واصل المعصيه كانت كبر، تكبر ابليس عن السجود لادم، بدايه المعصيه وبدايه المخالفه كانت تكبر ابليس عن ان هو يطيع أمر الله عز وجل ويسجد لآدم، وكانت إيه كلامه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كبر، أنا أحسن منه. وبعدين آية أأسجد لمن خلقك طينا، شوفوا الكلام والاستهزاء والأسلوب والكبر، يعني مصيبة فعلا سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فدي لفتة مهمة جدا، ده اللي انا عايز اقوله لكم. انا مش عايزه اشرح الايات بس شرح معاني. طبعا انا زي ما قلت لكم انا ما بدي اشرح الايه، بركز قوي على معاني الكلمات، ان انا اوضح الكلمات واذكر اصل معناها. زي مثلا اماني النهارده كانت ايه بتشرح فقالت المجرمين وقالت اصل الكلمه، واخدين بالكم؟ ده هتلاقيه في كلام كتير سقط مننا النهارده، يعني كان في كذا معنى محتاج توضيح عميق كده، يعني ايه راح مننا النهارده، واخدين بالكم؟ دي نقطة. وبعدين أنا طبعا المعنى الإجمالي كده للآيات انا لابد ان انا اكون فاهماه وانا بشرح، عشان ما اشرحش جمله جمله واحس ان انا ايه مجرد الكلمه ومعناها الكلمه ومعناها. لا انا مش عايزين كده، او الجمله ومعناها، لا احنا عايزين سياق متصل كده للايات في الشرح. انا فاهمه معاني الكلمات كويس وبشرح بعمق، يعني كل كلمه بوضح معناها وضوح تام، وفي نفس الوقت انا فاهمه معاني الايه، كل ايه كده اجمالا بتتكلم عن ايه، المقصود منها ايه، والربط بقى بين الايات وبعضها، لان لابد مفيش سياق منفصل، الايات كلها في سياق متصل اربط بين الايات وبعضها، ده شيء مهم جدا، واخدين بالكم؟ وبعدين ايه الفوائد بقى واسقاط ده على الواقع، يعني انا استفيد ايه، التدبر بقى ده مهم جدا. يعني هذا الجانب جزاها الله خيرا. وانا مش عارفه طبعا البنات معانا سواء سميه او الغاليه هم لسه معانا ولا لا، بس لو في حد موجود معانا زي ما قلنا يا جماعه نقف عند الايه رقم 50 الايه دي، لكن لو سميه او الغاليه عندهم اي تعقيب او اضافه يتفضلوا. مش عارفه هم معانا ولا لا، معانا يا بنات ولا لا، حد عايز يقول حاجه منكم؟ طيب واضح انهم مش موجودين معانا، الله اعلم. يعني اماني عايزه تقول حاجه، تفضلي اميني. طيب تفضلي معاكي. معلوماتي معاكم ان شاء الله. انا كنت اريد بس يعني اعمل ربط للايات من اول سوره فقط، ان السوره من بدايتها كانت تتحدث عن الفتن، من البدايه الى النهايه تتحدث عن الفتن التي يعني يجب ان ننتبه لها ونعتبر بما حدث لمثل ما ذكروا في هذه السوره. يعني اول فتنه كانت فتنه الملك الظالم وماذا يعني واصحاب الكهف، ثم ذكر بعد ذلك يعني فتنه المال وحب المال والغرور بما آتاهم الله، وكذلك ذكر فتنة الدنيا وأنها زائلة، وبعد ذلك يعني تحدث عن يعني مشهد من مشاهد يوم القيامة، ثم تأتي جاء بعد ذلك فتنة يعني ينبغي أن نحذرها، ويعني أن يعني نكون نتحصن منها، هي أعظم الفتن وأشدها، يعني لأنها وهي هذه الفتنة هي فتنة إبليس اللعين. ويعني طبعا كل ما حدث يعني في الفتن السابقة كان يعني هو السبب الأكبر لها، فلذا هذه كانت الفتنة يعني التي ذكرتموها آخر فتنة، وبعد ذلك يعني تذكر آيات أخرى وفيها فتن أخرى كذلك. بس جزاك الله خيرا يا سمية، إضافة طيبة، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. يعني كويس جدا أنا أكون عندي تصور كامل كده للآيات من بدايتها إلى النقل، ده شيء مهم جدا زي ما قلت لكم. طيب مين دلوقتي عايز يكلم؟ أظن أماني. تفضلي أماني الغالية. طيب نسمع الغالية الأول، تفضلي. ورحمة الله وبركاته. معلمتي سوف أعقب قليلا عن ابتداء من آية 47. قولوا عز وجل: وأريد على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا. هنا عرض لأحوال يوم القيامة أن الإنسان مرجعه إلى الله عز وجل كما خلقه أول مرة، وفي ذلك إثبات ليوم البعث وردا على منكري البعث أن الكون سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كون الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وقول عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى جعل ملائكة كرام كاتبون يعني يكتبون أعمال العباد من خير وشر، فالذي في اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات. أما عن سجود الملائكة فالسجود كما نعلم فلا نسجد إلا لله عز وجل، ولكن هنا سجود الملائكة سجود طاعة بأمر من الله عز وجل، وليس يعني سجود لعبادة، وهو يعني في هذه الحالة فهو عبادة، وإلا فلا يجب السجود إلا لله سبحانه وتعالى. وكان هذا السجود اختبارا لإبليس، يعني الذي يعني عاند وتكبر ولم يخضع لما أمره الله سبحانه وتعالى بتعقيب بسيط فقط. معلمتي بارك الله فيكم جميعا أخواتي ومعلمتي كذلك. فيك بارك الله يا غالية، جزاك الله خيرا، سعداء احنا سمعنا صوتك. طيب سبحان الله، الـ الآية الأخيرة اللي احنا هنا نتكلم فيها اللي هي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. انت يعني حتى في الجزئية دي بس المفروض يعني في كلام كتير، يعني في كلام كتير المفروض يقال. طبعا انتوا كلمتوا يعني طبعا، وهي بتشرح اماني قالت وكذلك مان والغالية، لكن احنا بس عايزين نوضح، يعني عايزك تقولي لي الجن كان مين، يعني الجن كان من الجن، طب وضحي النقطة دي، قولي ان هو كان من الجن، ايه مين هم الجن، واصل كلمة الجن يعني ايه جاية منين، ويعني طبعا انتوا قلتوا بس كان الموضوع محتاج ايضاح اكثر. انا دلوقتي انت في تخصص مش مجرد تقولي معنى ايه، فانت لازم يعني تجيبي المعنى الايه او شرحها بعمق، واخدين بالكم؟ ففسق عن امر ربي، كلمين يعني الفسق بشكل اوضح، قولي لي الفسق ايه هو، فسق اصغر وفسق اكبر، والفسق ده كان ايه، ويعني ايه اصلا فسق في اللغه، واخدين بالكم؟ يعني الامور دي مهمة، يعني لابد مهمة، واحنا درسناها حتى في السنوات السابقة، يعني في يعني من غير تخصص ولا شيء مرت علينا. ولكن انا بقى دلوقتي بما ان انا بشرح، ويعني انا كأؤهل ان انا اعلم الناس تفسير ايات ربنا سبحانه وتعالى، بد يعني احنا دلوقتي مش بنشرح العوام فبتبسطي، لا احنا عايزين بقى دقائق الامور، ويعني كل معنى كده نقف معاه وقفه ونوضح اكثر، مش بس انا يعني انت اكيد بتحضري من تفاسير مختلفه، ماشي انت ممكن ما تجديش يعني ايه في السعدي مثلا او في ابن كثير او حتى في ابن عثيمين الدقائق اللي انا بقول لك عليها دي، بس لابد انت تقفي مع كل كلمه وتبحثي، يعني انت الايه كده هنا تستوقفي كل كلمه كده وتبحثي، لو شايفه ان في حاجه محتاجه ان انا اتكلم عنها باستفاضه، الملائكه اتكلم عن الملائكه، وبعدين ده الجن، طب ابليس كان مين بالظبط، طب ايه اللي حصل، طب الكلام اللي اتقال في موضوع ابليس بقى هل هو كان كذا ولا، يعني في طبعا تفاصيل انا مش، انا قلت لكم انا مش بصدد شرح ان انا اشرح، يعني انا بس بعلق عشان ايه الفت نظركم لنقاط معينه ومحدده. طب احنا دلوقتي مش عارفه مين اسماء، اسماء هتقول حاجه وشوف مين هيتكلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انت يا معلمتي قلت مش عن يعني نرجع عن نفسر الآية، لكن أنا يعني هعقب على الكلام اللي أنت طلبتيه فقط. هقول على الملائكة، طبعا هم يعني الملائكة خلقوا من نور، أي أول حاجة، وهم كما وصف الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني أي أمر يأمرهم به الله سبحانه وتعالى يفعلونه مباشرة، يعني حتى هو الله سبحانه وتعالى عندما طلب منهم السجود مباشرة بادروا بالسجود ولم يعني لم يترددوا، على عكس إبليس عليه السلام، على عكس إبليس عفوا لعنة الله عليه، انتصر بأمر الله وسجدوا جميعا. طبعا إبليس مشتق من الإبلاس، وهو الحزن، الحزن الناشئ عن شدة اليأس وفعله أبيسة. طبعا هو معناه أعجمي. قيل أن لإبليس كان هنا يعني كان له اسم، ولكن لم يذكر في ال يعني لم يذكر أن الشيطان كان له اسم، يعني لم يذكر اسمه، لكن يعني ثبتت عليه هذه لأنه يعني لم أبلس عن أم يعني لم يطيع الله سبحانه وتعالى في الأمر، فلذلك سمي إبليس. طبعا فسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله واستحق اللعنة والغضب. راح أقول معنى الفسق، الفسق الخروج عن طاعة الله، طبعا مأخوذ يعني من قول فسق الرب، فسوقا إذا خرج عن قشره، وهو أعم من الكفر، فيقال للعاصي فاسق ويقال للكافر فاسق. يعني ممكن أن يكون العاصي فاسق وممكن أن يكون الكافر فاسق. طبعا هون كان لازم أطلع الفرق بين الاثنين، بس يعني أنا يعني التحضير ما كانش كما يجب. العلماء قالوا أنه الخلاف بين كون إبليس من الملائكة أنه هو مشهور عند أهل العلم، لكن هو لم يكن من الملائكة، هو كان يعني من المقربين، كان يطيع الله ويسجد له. طبعا يعني من فعله كان وكأنه يتقرب لهدف، أو يعني لأنه عندما طلب منه أن يطيع الله في الأمر، لأن أمر السجود أبى. طبعا هو كان من الجن، وهو خلق من النار، كان من يعني الملائكة خلقت من النور وهو خلق من النار، وكان من الجن. طبعا ستوقف عند هذا لأنه ما في عندي يعني إضافة تانية، بس إن شاء الله يعني المرة القادمة أحاول أن يعني أذكر الفسق يعني بشكل أوضح بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أمان، جزاك الله خيرا وبركة فيك، وعلى رغم تعبك إلا أنت برضو يعني هنا النهاردة أفدتينا، ربنا يكرمك ويجزيك خير. نقطة مهمة برضو يا جماعة عايزين نقولها برضو في الآية دي، يعني إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن. هنقول إن دي آية محكمة، هنقول إن دي آية محكمة واضحة لا تحتمل تحريف ولا تأويل، بمعنى إن إبليس كان من طائفة الجن ولم يكن من الملائكة. والآية هنا واضحة، واضحة جدا، كان من الجن، إن أصله خلق من الجن. الآية المتشابهة عندي في موضوع إبليس هل هو من الجن أم من الملائكة، أنهي آية؟ أكيد كلنا عارفين آية اللي إيه؟ اللي في سورة البقرة معايا ولا لأ؟ اللي هي إيه؟ اللي قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. دي آية متشابهة، متشابهة بمعنى إن يعني قد يحتمل أو ظاهرها إن إبليس كان مع الملائكة، يعني هو الاستثناء هنا، الاستثناء إن يعني الملائكة إلا فسجدوا إلا إبليس. ف يعني من قال بأن إبليس كان من الملائكة يعني وقع في هذا الأمر بسبب إن هذه آية اشتبهت عليه، ده شخص اللي هو يعني لم يتضح له الأمر. ولكن طبعا في ناس أهل ضلال حرفوا الآية وقالوا لا ده إبليس ده كان ده استثناء مقاطع، جزاك الله خير. إبليس ده كان ملك من الملائكة، وابتدوا يقولوا بقى في الموضوع ده أحاديث ضعيفة وكلام غريب وأسماء وعزازيل ومش عارف إيه وحاجات كده غريبة شوية. الموضوع طبعا ليه تفاصيل كثيرة، ولكن النقطة أنا عايز أركز عليها بقى للناس اللي هي بندرس أهو أصول تفسير بالنسبة للمحكم المتشابه، إن في عندي هنا آية متشابهة أنا أردها إلى المحكم، وأخرى متشابهة منه آيات المحكمات هن أم الكتاب. دي معنى أم الكتاب يا جماعة، أصل الكتاب ومرجعه، إن الآية المتشابهة ترجع إلى المحكم، فالآية عندي هنا محكمة واضحة في مسألة أن إبليس كان من الجن. طيب نختم بقى بإضافة، لأنه واضح أن أسماء عندها مشكلة، نختم بإضافة أو تعقيب أماني. تفضلي أماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في تعقيب في الآية اللي هي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى بيضرب لنا الأمثال لكي تتضح لنا، يعني الشيء المشاهد غير الخبر. لما انا اقول مثلا بخبر شيء عن فحام حاجه غير اما اقول له شاهدت شيء، فليس الخبر كالمعاينه كما يقال. فربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا الأمثال بالأشياء الواضحة لنا ليبين قدرته سبحانه وتعالى في الخلق. وهنا كلمة كمائن أنزلناه، كلمة أنزلناه بتدل على عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. بعد أن كانت الأرض يابسة وجافة وما فيهاش أي ثمرة، الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء، ده تنبيه على بليغ القدرة في إمساك الماء في العلو، وده طبعا ده علو قدر علو الله سبحانه وتعالى، علو شأن وعلو قهر. وإن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الماء في وقت الحاجة على الوجه النافع، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى نزل الماء لتنبت الأرض، وده حاجة نافعة للبشر، وسبحان الله. فبعد ذلك أصبح هشيما، يعني سبحان الله، بعد ما كان أخضر وحاجة يانعة يعني تنفع العباد، فأصبح الله فأصبحت كالإيه؟ كالهشيم، إن سبحان الله كان شيء اليابس اللي بتأتي أي رياح تضره في الإيه في الجو. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة تانية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتانا بأسنا، أتانا بأسنا بأسها بأسنا بياتا أو نهارا، فأصبحت أتاها بأسنا بياتا أو نهارا، فأصبح اللهم ذكرني، فأصبحت كأن لم تغن بالأمس. يعني ربنا سبحانه وتعالى حول الشيء من شيء أخضر إلى شيء يابس ليري العباد قدرته سبحانه وتعالى. وختمت الآية: وكان الله على كل شيء مقتدر. الله سبحانه وتعالى قادر على تحويل الشيء من شيء لشيء بأمره وبقوله كن فيكون. الآية اللي بعدها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هنا الزينة الشيء، الإنسان ممكن يتزين بأي شيء والشيء ده زائل، فالله سبحانه وتعالى سمى زينة الحياة الدنيا، وكلمة الدنيا بمعنى الدنو أي الشيء الأسفل، فسبحان الله، فبمعنى ذلك أنها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. هنا برضو المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى لو ما في، لو أنا يعني كلمة المال والبنون زينة، لأن المال فيه جمال ونفع، والبنون بها قوة ودفع، فالإنسان دائما يعني بيحب المال ويحب اللي يكون عنده أبناء، ولكن لو الحاجات دي ما كانتش خلي في الدنيا فبتكون سبحان الله زي الهباء المنصور، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. سبب نزول الآية إن في ناس شغلوا بالأموال والأولاد عن ذهابهم لطلب العلم والجهاد في سبيل الله، فنزلت الآية بأن لا تلهكم، ما تكونش دي المال والبنون يبعدكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى والسبق إلى الخير. بعد كده عايز أقول بقى حاجة في سورة الكهف نفسها. السورة زي ما أنا قلت قبل كده إنها بتتكلم عن الشرك، يعني بدأت بإن إحنا ما نتخذش مع الله شريك، وفي الآخر برضو انتهت كده إن ما ناخدش مع الله شريك. بس في حاجة مهمة جدا، إن في حاجة اسمها دلوقتي شرك القوة، إن الإنسان لما بيكون عنده قوة ونفوذ ومنصب وجاه وسلطان بيهزم الضعيف، ولكن لما نكون مع الله سبحانه وتعالى إننا لا أرى قوة إلا قوة الله سبحانه وتعالى، وألا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك إن كل واحد مننا، ده بقى نحسكت على الواقع، يكون هو بنفسه من أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى ذكر الفتية وذكر أصحاب الكهف وسمى السورة باسم الكهف، هم اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو كان في وقت معلمتي كنت اتكلمت بقى في من أول السورة، لأن ما حضرتش معاكم، لأن في لفتات جميلة جدا في القصة بتاعتهم. فإذا إن شاء الله بإذن الله عز وجل في وقت لاحق هبقى أتكلم عن أصحاب الكهف، وإن ربنا سبحانه وتعالى ما أظهرهمش، لا ده هم راحوا وبعدين ناموا. بس في لفتة جميلة جدا: إذ قاموا فقالوا. هنا سبحان الله بتبين إن هم أول ما اجتمعوا على الحق قاموا فقالوا، يعني بدأوا بأنفسهم، بدأوا بالهداية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا مش هستنى بقى فلان وفلان عشان يبقى قوة، لا، أنا هبدأ أنا من بداية من عندي أنا، وبعد كده لما لقي الشبيه ليا في الالتزام همسك فيه. فإذ قاموا فقالوا، طب هم قاموا يعني ابتدأوا بقى خلاص المبادرة وبدأوا الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا قولة الحق: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض توحيد ألوهية، لن نعبد من دونه، توحيد ألوهية. فجمعوا بين العبودية لله سبحانه وتعالى ربا وبين الإفراد لله سبحانه وتعالى في العبادة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أمين، ربنا يكرمك. طبعا إضافتك الشيء الطيب اللي فيها يعني، طبعا انت شرحتي، لا لو كنت مركزه برضو معانا، لو كنت مركزه معانا هم البنات شرحوا يعني بعض المعاني اللي انت ذكرتيها، بس الاضافه كان فيها شيء طيب، الاستشهاد بالايات، وده برضو مهم. انت ك يعني دارسه التفسير وكانسانه يعني وضعتي في هذا الامر تفسير ايات الله عز وجل، مهم قوي تركزي في تفسير ايات القران بايات اخرى. تفسير القران بالقران ده من اعلى مراتب التفسير زي ما درسنا في اصول التفسير، او زي ما لسه هندرس الفرقه دي بقى، معلش انا داخله الفرقتين داخلين في بعض. ف جميل قوي الاستشهاد بالايات اللي بتوضح المعنى، بيبقى جميل يعني. برضو احنا محتاجين ايه نركز في النقطة دي. اما بقى كلام عن سورة الكهف واللافتات اللي فيها والكلام عن الفتية والفوائد والدروس المستفادة، فالطالبات في بداية الشرح جزاهن الله خيرا يعني، كفوا ووفوا، شرحوا شرح رائع جدا. احيلكم بقى للمحاضرات السابقة، ضروري تسمعوها ان هي طيبة جدا جدا، ومهم ان احنا نستمع اليها. طب يا هبه، ممكن بقى اضافتك في دقيقتين بس عشان احنا كده طولنا قوي، لو عايز تقولي حاجه اتفضلي عشان انا اختم باذن الله تعالى وخلاص كده. اتفضلي هبه. السلام عليكم معلمتي. هي اضافه صغيره بس جدا، في اخر ايه اسجدوا لادم فسجدوا، هنا السجود يعني انه اختلفوا عليه السجود، والقول الصحيح انه هو السجود كان لادم على الحقيقه هو سجود، ولكن هو يعني ليس السجود عبادة ولكنه سجود تعظيم تحية له بأمر من الله عز وجل وامتثال لأمره، كما أمره، كما برضو في مثل سجود إخوة يوسف له، قال عز وجل خروا له سجدا، هنا يعني أنه ليس أنه وضع وجهه على الأرض ولكن هو انحناء لهم عظيم ليوسف، ولا عندما جاء الإسلام أبطل ذلك لأنه لا يجوز يعني التعظيم غير لله عز وجل. فهنا السجود كان لآدم، هو كان سجود يعني عظيم وليس سجود عبادة، وهذا كان أمر من الله عز وجل، فكما أمرهم إنه مثل الكعبة يعني كان آدم أمامهم ولكن السجود لله عز وجل وليس للنبي آدم خاصة، مثل الكعبة كانت قبلة للناس يعني في الصلاة، ولكن الصلاة لله عز وجل وليست هي ذات الكعبة، يعني أنه مش يعبد الكعبة وبيعبد الله عز وجل، وهنا أيضا يعبد ليس العبادة لآدم ولكن العبادة لله عز وجل، وهم امتثلوا أمر الله جميع الملائكة إلا إبليس تكبر عن ذلك ورفض السجود لأنه خلق من طين وهو خلق من نار ورأى أنه أفضل منه، فبذلك ربنا عاقبه بأن طرد من الجنة وكتب له العذاب في الجحيم إلى يوم القيامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا هبة، وانت يعني ذكرتي المعنى اللي اتكلمنا فيه، ولكن يمكن وضحتي شوية في مسألة السجود، يعني ان هو كان في شرائع ماضيه، ممكن في حد من البنات ما شرح قال، لكن يمكن انت اوضحتي اكثر. طبعا انا لما اتكلم بقى في النقطه دي لازم اوضح بقى واقول ان ده كان مباح في الشرائع السابقه ايضا، يعني احنا عرفنا بقى ان السجود ده مش سجود عباده، هو تحيه وتكريم لادم عليه السلام او تعظيمه، يعني السجده لادم والطاعه لله عز وجل. ماشي، يعني احنا بقى لازم نوضح ونقول ان دلوقتي احنا في الشرائع السابقة هذا السجود كان موجود فعلا، زي ما قلتي كده اخوة يوسف لما خروا له سجدا، ايضا عندك في موضع اخر من القرآن ايضا في سجود، مش فاكرة ذكرتيه ولا لأ، بس انا مش متذكرة يعني دلوقتي، سبحان الله تهمني اخر الليل بقى وخلاص كده، خلاص يعني الحمد لله البطاريه فصلت، الشحن فصل يعني، الله المستعان. النقطه المهمه بقى اللي انا عايزه اوضحها ان انا اقول ايه، اتكلم بقى في شرع من قبلنا. ايوه برافو عليكي، بالظبط كده، انا عايزه اتكلم في النقطه دي واوضحها، ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا، الا بقى ان ياتي في عندنا في الشرع ما يؤيده، فخلاص ده شرع من قبلنا. اما بقى السجود عندنا في الشرع فهو ايه، السجود لغير الله كفر أيا كانت النية، سواء تكريم، تعظيم، تحية، السجود لغير الله كفر. خلاص واضح جدا عندنا يعني أدلة على هذا الكلام، أن السجود لغير الله كفر، كما يفعل الآن في بعض البلدان، مثلا بلاد المغرب عندهم لابد من الانحناء للملك، وينحنوا له انحناء كده وما يخرجوش إلا بظهرهم وهم في وضع انحناء. طبعا يعني هذا يعني لما معاذ رجع من الشام وشاف النصارى اللي هناك بيسجدوا للأساقفة والعلماء عندهم، فلما رجع يعني ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل ذلك، ويعني انحنى كده في الأرض، فالنبي نهى عن ذلك وقال له يعني نهى عن هذا السجود. وقال له إيه؟ السجود لا يكون إلا لله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما أنا قلت لكم بقى أنا في الآخر، أنا بصراحة خلاص كده فصلت، فمش متذكرة خلاص نصوص أي حاجة بقول لكم بالمعنى، لكن بقول لكم النقطة اللي عايزين نركز فيها بقى. وساعتها النبي قال أي لكنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكنها عن ذلك. فإذا هنا إيه أوضح بقى أن ده يعني السجود ده نوعه إيه، سجود الملائكة لآدم. وطيب السجود ده هل يعني هو ينفع عندنا في شريعتنا؟ لا، أوضح أن ده كان في شرع من قبلنا بدليل كذا وكذا، أما عندنا فلا يعني يجوز، وسجود لغير الله كفر. وأوضح برضو وأذكر الدليل، ده كلام مهم جدا، ودي نقاط مهمة ما ينفعش أن أنا أغفلها. حتى لو أنت بتقرأي في التفسير ما لقيتهمش ركزوا في النقطة دي، لا أنت ركزي فيها، ركزي فيها واجمعي كده بين معلوماتك. ويعني زي ما قلنا طبعا اكثر من تفسير، يعني ده هيجبر ده، وخلاص كده نكتفي بهذا القدر. واللي عايز اللي عنده اضافه يضيف المره القادمه باذن الله تعالى. طيب في نهايه المجلس احنا بندعو بندعي لكل اخواتنا اللي عندهم اعذار النهارده، ندعي لسمر ربنا يشفي اختها ويعافيها يا رب، عائشة شفاء الله وعافاها صوتها تعبان مش قادرة تتكلم، أيضا رانيا عندها ظرف ربنا يصل لها أمرها ويصلح لها الحال، يعني الطالبات النبيهات جدا يعني، أيضا نبين رمزي يعني نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما. ادعوا لها يا جماعة في المستشفى في حالة صحية سيئة جدا، المرة اللي فاتت وهي بتعرض كانت مش قادرة تتكلم، ورغم ذلك يعني عايزاكم ترجعوا للتسجيل وتركزوا في كلامها، كان عرض طيب ويعني تركيز اللهم بارك وتدبر رائع جدا، من الطالبات المميزات يعني مميزات فعلا يعني، لكن هي ابتليت بمرض شديد، نسأل الله أن يشفيها ويعافيها ويعفو عنها، ورغم كده هي قالت لي إن هي متابعينا ومن وهي في المستشفى. فيعني حبيبتي ما بتقدرش اصلا تقعد، ولما بتيجي عشان تهرب طبعا عشان تتكلم بتقعد، فبتتالم الم شديد جدا طول ما هي بتتكلم، سبحان الله. يعني انا مش عايزه طبعا امدحها يعني او يعني، بس انا يعني هي كلامها المره فاتت بعد المحاضره ابكاني، يعني انا قالت لي كلام فعلا ابكاني، يعني الواحد استصغر نفسه واحتقر نفسه، سبحان الله يعني المجاهده والصبر والمثابره وسبحان الله الواحد لما بيكون فيه عنده شويه تعب شويه صداع بيبقى متأفف ومش عارف يجمع الكلام، ما انا بقول لكم اهو مش انا بقول لكم انا فصلت، فسبحان الله الم شديد جدا يلاحقها، ورغم كده بتحاول تجمع الفكره وتتكلم كلام فيه جميل ومتصل وتدبر، ويعني سبحان الله كان انفاسها متلاحقه يعني المره اللي فاتت، يعني انا طبعا توقعت انها ما تدخلش المره دي، يعني لو سمعنا معلش انا بعتذر، يعني انا نبين سامحيني ان انا لو كنت يعني ايه يعني مش عارفه اقول لك يلا المستعان، طبعا هو مش مدح في وجهي ولا حاجه، ولكن والله انا بذكر حالك عشان اخواتنا الفضليات اللي معانا يعني نحسبهن على خير، ولعل يعني واحده منهن تكون مستجابه الدعاء، ندعي لها كلنا يا جماعه بظهر الغيب ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها ويخفف عنها الالم وترجع لينا كده سالمة غانمة للأجر بإذن الله تعالى. وأي حد عنده عذر النهاردة طبعا انتظرنا رباب يعني قدر الله مش أفعل، وانتظرنا أسماء بس كان عندها مشكلة في النت، ندى مش عارفة هي فين، الله مستعان ربنا ييسر لباقي الطالبات، ربنا ييسر لهم يا رب اللهم أمين. نشوف بقى المواضيع دي هيبه مع امين باذن الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.